من على ولد إبراهيم بما فيه تأييد لإبراهيم، صح لا؟ فلما سلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤية. إذن إبراهيم عليه السلام صدق الرؤية، حقق البر الذي أمره الله، كان ولده معينا له على ذلك، صح ولا؟ كان ولده معينا له على هذا البر، فقد كلف الله إبراهيم تكليفا، كان من جزء من التكليف طاعة الولد، صح؟ إن الولد يستجيب ويقول له افعل ما تؤمر، ويجعل جبينه مسلمة ليفعل أبوه ما يريد تحقيقا لأمر رب العالمين. إذن فقد جعل الله عز وجل لإبراهيم عقبة في ولده من الخير وعون على البر، قد أنت أيضا مطالب بذلك. فالأمر الأول هو أن تصبر وتقابل إساءتهم بإحسان، وده أمر محتاج منك إنك تتخيل معنى الصبر وتتخيل معنى الإحسان المطلوب وتتخيل حقيقة المتجرة مع الله سبحانه وتعالى، وإن المقام ده مقام تعامل مع الرب. يعني كأنك تقول لنفسك عندما يسبك أبوك أو يشتمك أو يطردك أو يقابل أمرك بإساءة أو تعدي واستهزاء وضرب وعد كما شئت على حسب حال كل واحد منا، عندما تقابل هذا كله بإحسان تتذكر وتتخيل كده دايما أن الإحسان ده بينك وبين ربك، وكأنك تقول لنفسك لولا أن الله أمرني ما فعلت معك، ولولا أن الله هو الذي كلفني بذلك وأثبت لك هذا الحق ما فعلت. ويبقى التعامل وأنت متضايق وأنت مشحون نفسيا يجبر هذا الشحن ويدفعه ويعينك على فعل الحسنى، إن كل الأمر في تعامل مع الرب جل وعلا، تعامل مع الرب، لأن الإنسان لما بيتقي بيحسن، ولما بيتبع هوى بيضل، وكثير منا يتبع هوى إلا من رحم الله تعالى. واتباع الهوى مش معناه انك تعبد صنم او تتخذ لنفسك رضيف لللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى. اتباع الهوى ليس معناه انك تكون شيوعي او علماني فقط، هذه قمم، هذه من اعلى مراسم ومعالم اتباع الهوى، لكن اتباع الهوى كل ما فيه اعمال الغضب والعمل بمقتضاه، كل ما فيه اعمال الشهوة والعمل بمقتضاها. لان الهوى ايه هو؟ ما هو الهوى؟ الهوى هو الشهوة، الهوى هو الشهوة، سواء شهوة غضب، سواء شهوة نساء، سواء شهوة أموال، سواء شهوة كبر، سواء شهوة إحساس بالذات، سواء شهوة شعور بقيمة النفس أمام الآخرين، سواء شهوة اعتزاز بالنفس من ضروب الكبر، أيا كانت الشهوة، كل هذا هو الهوى، الهوى هو الشهوة. واتباع الهوى معناه اتباع الشهوة في كل مقام ضد الشرع. يعني لما انسان ينظر بشهوة لامرأة لا تحل اتبع هواه، ومش اتباع الهوى كله كفر، اتباع الهوى منه كفر ومنه كبيرة ومنه صغائر ومنه مكروه، لكنه هو احد المضلات عن الحق. افرأيت من اتخذ الهه هواه، دي صورة عظيمة، دي اكبر الصور، ان يصير الهوى اله. ومعناه معنى سيرورة الهوى إله هو أن يقع العبد بسبب الهوى في الشرك، ويقع العبد بسبب الهوى في الكفر، ويقع العبد بسبب الهوى في الإعراض عن الحق والاستهزاء بالحق وإنكار الحق، هذه معنى اتخاذ الهوى إله. لكن في مراتب أقل من اتخاذ الإله هوى، من اتخاذ الهوى إله، هناك مراتب أخرى. هذه المراتب الله عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى. إذن هناك اتباع للهوى، ولازم تعرف إن أنت في كل مقتضى تحركت فيه نفسك من غضب، من شهوة، من كبر، من إحساس بالنفس بالذات، من اعتزاز بالرأي، من اتباع للقول، اي مقتضى من هذه المقتضيات تحركت فيه نفسك فخلفت الحق، فانت ما خلفت الحق الا اتباعا للهوى، انت ما خلفت الهوى ما الحق الا اتباعا للهوى. وكثير منا ما يتنقص عن بر امه الا لان امه شتامة ضرابة قاسية فاضة غليظة، وبر الأمهات من أعظم القربات عند الله بعد التوحيد. وما يمنع العبد من بر أبيه إلا أن أباه قاس فظ غليظ يستعمل معه القوة ولا يرحمه ولا يلين معه ويمنعه ويصد ويستهزئ بدينه. فيجد الإنسان من مقتضى الهوى إن ده راجل ما يستهلش أي معروف، ويكون المسألة عن إعمال الهوى. لكنه لو أعمل الحق وقيد الهوى بالحق، وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه لغير هدى من الله. ولذلك الشريعة سؤال دايما كنا نسأله واحنا بنتعلم الشريعة، هل جاءت لإلغاء الهوى أم جاءت لتقييد الهوى؟ الجواب الشريعة جاءت لتقييد الهوى، لأنه مستحيل أن يخلو إنسان من الهوى. مش ممكن إنسان ما يكونش إذا جاع، ومش ممكن إنسان ما يشربش إذا عطش، ومش ممكن إنسان لما يضغط عليه ويستنفر لا يغضب، مش ممكن أبدا إنسان يكون سوي لا يميل إلى النساء، هذا مستحيل، دي جبلة خلقة. فالشريعة لم تأتي لإلغاء الهوى بحيث تقول أيها الإنسان إذا أردت أن تكون مؤمنا صالحا فعليك أن تكون بلا شهوة نساء وبلا شهوة غضب وبلا شهوة نفور وبلا شهوة طعام وبلا شهوة شراب وبلا حب للمال والدرهم والدينار وبلا وبلا، هذا مستحيل، لأن ده معناه إلغاء الآدمية، معناه إلغاء الجبلة والخلقة. ما الشرع بيعمل إيه؟ الشرع بيقول أنت لازم تميل للنساء، لكن قيد ذلك بعدم الزنا وعدم اللواط وعدم اتخاذ الأخدان وعدم العشق والحرام واجعله بالنكاح. أنت لابد يكون لك أموال فلا تجعله بالغصب ولا بالرشوة والسرقة والربا وأكل الحرام، إنما اجعله بالبيع والشراء والتجارات والكسب والإجارة وما شابه. أنت لابد أن يكون لك قيمة، ولابد أنك أنت إذا استنفرت تغضب، ولابد انك هتغضب، لكن اجعل غضبك في الله ولا تجعله في النفس ولا تجعله في العصبية ولا تجعله في القبلية ولا تجعله في كونك صعيدي ولا فلاح او في الاباء والاجداد، بل اجعله في الله سبحانه وتعالى. وكان امثل الصور في تقييد الهوى بالشرع على امثل ما يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحب الطيب والنساء هو تعبير عن مدى كون الجبلة مستوية على تمامها، فالنفس الطيبة تميل جدا إلى الريح الطيب والعطر والعبق المحمود، وكل ما خبست النفس مالت إلى الدخان والمخدرات ومالت إلى شم القبيح والخمور، كلما تدنست النفس وكلما علت وطهرت كلما كانت تحب الطيب وتحب كل ريح طيبا استواء للنفس على تركيبها. والرجل كذلك إذا كان رجلا سويا بلا أمراض ولا عاهات ولا عنه ولا عجز كان ميله للنساء شديد بحسب التركيب كجهاز سوي كامل لا عطب فيه ولا خلل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أطيب ما يكون من حيث تركيب النفس ومن حيث نقاوة النفس وطهارتها، فكان يحب الطيب ويحب النساء. هذا تعبير عن استواء النفس، تعبير عن صحة الخلقة، تعبير عن طهارة النفس، تعبير عن حقيقة التركيب الذي لا عطب فيه ولا خلل. ومع ذلك لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أي شطط أو ممنوع أو خلل يعاتب فيه في هذه الأمور، وأذن الله له أن يتزوج أكثر من امرأة، لأنه هو الوحيد من أمة محمد الذي يطيق ذلك. فإن كثيرا مما يكون معه امرأة واحدة وتشتكي من عدم إعطائها حقها، وتشتكي أنه بعد حين من الزواج يعجز عن أن يوفي حقه، وإذا تزوج ثانية تجده بالضرورة إلا من رحم الله يهمل واحدة منهم لعجزه على أن يوفي كل منهما حقه على ما كان عليه قبل الزواج من ثانية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 رجل، وكانت له فحولة 40 رجل عليه الصلاة والسلام، من تمام الخلقة من تمام التركيب. انت كلك أمراض وكلك عجز، ولو انت أتيت امرأتك يوم تقعد تتعالج شهر عشان تأتيها مرة ثانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سوي منضبط تام الخلقة عليه الصلاة والسلام. فأذن له أن يتزوج بأكثر من واحدة، لأنه الذي يطيق ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأن زواجه كان على سبيل بيان حقيقة موقع النبي في الأمة، وكان زواجه عليه الصلاة والسلام أيضا تيسيرا على كثير من النساء، لتعلم الأمة أن الزواج في الإسلام ليس مجرد نشوة وشهوة وليالي حمراء، ليست هذه مقاصد الزواج في الإسلام، إنما مقاصد الزواج في الإسلام العفة والطهر وإكثار النسل وإعفاف المسلمات وإيواء المسلمة، فإن المسلمة ليس لها وظيفة ولا حوافز ولا مكافآت ولا معاش إلا في الزواج. في الإسلام المرأة مفيش مرأة عاملة، مفيش مرأة نص المصنع نساء ونص الشركة نساء والمحلات نساء، المرأة مكانها البيت وأكرمها ومكانها، فيبقى مرتبها وحوافزها ومعاشها ووظيفتها فين؟ منين تاكل عيش؟ تاكل عيش من الزواج، تاكل عيش من الزواج. عشان كده بقى كان واجبا على الرجل، واجبا وليس من باب ان انا باكلك ومعيشك احسن عيشه، ده واجب عليك، هذا ليس فضل منك ولا من امك ولا من ابيك، هذا واجب اوجبه الله عليك، حق جعله الله في مالك لها. فكان من مقاصد الزواج ايواء النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ليكون النسل، وتزوج ليؤوي، وتزوج ليواسي صلى الله عليه وسلم. اما احنا متجوزة الا عشان البيضة وشعرها اصفر وتخينة ورفيعة وطويلة وقصيرة بس، فلما يقولوا دي طب دي ظروفها صعبة، طب دي مسكينة، دي ما ملهاش مأوى، يقولك انا مال، انا شؤون اجتماعية، ما تروحت وتروح في فابو. ليست هذه مصالح المسلمين ولا مقاصد المسلمين ولا نوايا المسلمين ولا مسالك المسلمين، لأن المسلمين ينبغي أن يتقيدوا بشرع ربهم ويعلموا أن مسالكهم ينبغي أن تكون على وفق ما أمر الله تعالى، على وفق ما أمر الله تعالى. المهم هو أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمثل صورة في تقييد الهوى، تقييد الهوى بالشرع. فالهوى كالفرس الجامح، لجامه الشرع، فإذا ألجمته لجاما حكيما استعملت الفرس الجامح في كل موطن حسن، صار يحملك في سفر ويضرب بك في جهاد ويقضي بك حاجة ويمر بك في المفاوز ويعبر فيك المخاطر، لأنه ألجم فصار يقضي المصالح، لا يجمح فلا يلقيك في نهر ولا يترد بك من عال، بل يكون الأمر محكم استعمله في كل صالح. فما جاء الهوى فبرنا الأبائنا عشان نحتسب ما يصبنا أبائنا. دايما بعد ما خلصت الدرس المرة السابقة كان كثير سألوني بلغة همهم فيها أن يجدوا لأنفسهم رخص، لأنهم أحسوا بعد الدرس والمحاضرة والتذكرة، أحسوا بمدى ما هم فيه من ورطة، وأحسوا بأنهم مقصرين وأنهم مفرطون، وأنهم مفرطون في هذا الباب، وهو باب معاملة الوالدين بالحكمة الشرعية عند الصد عن سبيل الله. كل واحد يسأل، مش يسأل عشان يتخلص من شره ويخرج من قيد هواه ويخرج من الشرود الذي فهم أنه فيه من المقال ومن الدرس، لا، كثير منهم ممكن يسأل بطريقة والله أعلم، كده أنا أحسست ذلك، أن بعضهم يسأل ليطلب لنفسه رخصة أن يظل على ما هو عليه، أنا أبوي وأمي فيهم كذا وكذا وكذا وأحوالهم وأنا وطردني وأنا بعيد عنهم وأنا طفشان من أمي وأنا مش قادر أعمل لها وأمي بتضربني وتشتمني وما كل الموضوع، أنه عايز في النهاية يخرج من الموضوع أن يجد رخصة بفتوى أو بغيرها، بفتوى بأنه إيه، خلاص مدام أمك كده ابعد عنها، أبوك كده ابعد عنه، مالكش دعوة بيه، اتركه، لا تعامله، هذا ليس شرع، هذا ليس شرع. مصعب أمه قالت له والله لأنمن على الرمضاء في الحر القائص ولا آكل حتى أموت ويعيروك يا قاتل أمك. أليس الشرع يأمركم ببر الأمهات؟ هي تحتاج عليه بالشرع ولم تكن أسلمت. أليس الشرع يأمركم ببر الأمهات؟ فعايزة تعيره، ضغطت عليه

بل لا نطلبه لأنه يسرع في حاجتنا. فتحس ان ايه بيكرم ابوه بالكلام ده، اسمه قول كريم. قالوا ان تقول لأبيك يا أبتي، فإن قلت هو أبو أبي كان عدلا، وإن قلت أبتي كان إحسانا، وإن قلت خير أب كان إكراما. فهم؟ تقول لواحد راجل ماشي يقول له عم أحمد، يقول له مين عم أحمد؟ يقول له أبويا. يعني حتى أبويا يبقى ده عمل إيه؟ يبقى حتى العدل ما عملوش. العدل صح، العدل ما عملوش. وانت مطالب في الشرع مش انك تعدل ولا تحسن، امال ايه؟ وقل لهما قولا كريما. يبقى دي النقيضة الثالثة، وهي بذل اكرم القول. ثم وقل لهما قولا كريما، ثم الركيزة الرابعة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل من الرحمة. الذل نوعان، الذل نوعان، ذل مهانة، وفي الحديث لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال أن يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. والذل الآخر، الصنف الثاني من الذل، ذل الرحمة، وهو ما يكون بين الولد والوالد، من الابن الأبوه، وبين المؤمن والمؤمن. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. ده مش ذل مهانة، مش أنا بتذلل لأخويا ذل مهانة، مال ده ذل إيه؟ ذل رحمة. وهنا قال ربنا جل وعلا واخفض لهما جناح الذل، مش من المهانة. مش تقول لأبويا بيذلني، أبويا بيقرفني، أبويا دايما يحرجني قدام الناس. أبوك، أبوك والله لو عرفتم كيف كان يبر السلف آباءهم لبكيتم على أحوالكم. والله محمد بن حنفية يقول ما كنت أجرؤ أن أعتري سقفا يجلس تحته أبويا. والآخر يقول كنت أسير أمام أبي، إن كان بالنهار سرت خلفه لئلا أتقدمه، وإن كان بالليل سرت أمامه حتى إذا كانت حفرة سقطت فيها. إحنا يعني المطالبين به الحلول الدنيا، لأن إحنا أعجز من إحنا نتقدم. لكن يا أخوان لا ينبغي أن يكون عجز عن تحقيق الحد المنجي، وإلا يبقى إحنا أهل كبائر وأهل فسوق وأهل عصيان ننتظر عذاب ربنا، ما ننتظرش فرجه. كنا احنا في شدة وبلاء بنحتاج فرجه، واحتياج يحتاج منا توبة ومراجعة عشان ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع مقته وغضبه عنا. يبقى لابد من المتابعة انك تقابل ذلك. فركائز بر الوالدين اربع: الاولى الكف عن ادنى السوء من القول، الثانية الكف عن ادنى السوء من الفعل، الثالثة بذل اكرم القول، الرابعة بذل اكرم الفعل. بذل اكرم الفعل الرابعة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل من الرحمة. قال ابن سيرين لا تحد لهم النظر، ولا ترفع صوتك عندهما، ولا تنفض يدك بين في حضرتهما او بين يديهما. وكان السلف يقولون من حد النظر في والديه لم يبرهما. تبص له كده ابوك مثلا يشخط فيك، يزعق لك، يشتمك، يشتمك ويشتم امك، وانت تبقى عمال تعمل كده تجز على اسنانك وتبص له كده عايز تقول له اه، وتقعد تعمل في ايديك كده كانك هتدي له. والاخر يقول لك انا ببره، والله ببره، والله ببره، انا بعمل على قد ما اقدر. انت متبع لهواك، انت لست برا، انت متبع لهواك. ولذلك يا اخوان ما يجده كثير منا من تخبط في اموره، ومن ظلم من الظالمين، ومن بطش من ذوي السلطان، اعتقالات ومشاكل وقرف من غير وجه كده. يبقى الواحد ماشي ومروح بالليل وهو كان شغلته للنهار، وعمال يدور على جنيه ولا هو بتاع علم ولا بتاع عمل ولا بتاع مجاهدة ولا بتاع بذل لله، وشغلته عمال مفيش غير اكل العيش وكده، وتبص تلاقيه وهو مروح يتاخد يتأذي وبعدين يعتقل. عمل ايه؟ يقولك عمل ايه وما يدري المسكين اللي وراك كتلة ذنوب وكتلة تقصير. طبعا وارد ان الانسان يبتلى حكمة، لكن يعرف دايما ان غالب البلاء مع المقصرين عقوبة. ما تقولش بقى ان انا زي الانبياء وان انا زي الصالحين وابتلى المرء على قدر دينه، وتقعد بقى تلبس على نفسك. انما استحضر كده، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. كان واحد في بيته زوجته متمردة عليه، ولك انا بجيب لها وعمل لها وسولها، وخناقات ليل ونهار بينهم وطلقات، ولك انا مطلق 5 مرات ومشاكل، كل ده ضيق وضنك. لماذا؟ ليه؟ اولى الناس بالسعة، واولى الناس بالمحبوحة، واولى الناس بالهدوء، واولى الناس بالخير المسلمون. ليه بكل الامور لازم تحاسب نفسك؟ مش السلف كانوا بيقولوا اني اجد اثر ذنبي في دبتي وزوجي وخادمي؟ لان يصلح الله عز وجل يقول واصلحنا له زوجة. ان كان الاصلاح في الايه متعلق بالجسد، لكن هو اللفظ عام. من الذي يصلح؟ الله سبحانه وتعالى. عاتب نفسك، راجع نفسك، وبالذات في بر الوالدين، وبالذات في معاملة الوالدين عند الصد، ده باب عظيم جدا ومسألة مهمة جدا. والثاني كما قلت هو الاستعانة عليهما بالله عز وجل. طبعا الاستعانة بالله كما قلت انك انت تسأل الله ان يهدي قلبهم، تدعو الله عز وجل ان يفرج كربك، ان يطوعهم لك، ان لا يجعلهم فتنة لك كده. صلي بالليل وتدعو الله عز وجل وتلح في الدعاء، كل ما تحس بمشكلة ابوك طردك، ابوك ضربك، امك بتدعي عليك، ادعو الله ان يصرف سوءها عنك، ادعو الله ان يرضي قلبها، ادعو الله عز وجل يطوعك، ادعو الله ان يغفر لك تقصيرك. استعن بالله عليهم، مش استعن بالله عليهم يعني كما قلت تدعي عليهم والله ينتقم منهم الله يهلكهم، لا ابدا ابدا، لا يجوز ابدا. حتى وان كانوا كافرين وهم احياء ادعو لهم بان يهديهم ربهم. اذا الله عز وجل انك انت تبرهم في دينهم، وهنا مهمة جدا، اول حاجة مهمة اخوان، تنبيه مهم لنا جميعا، اذا كان اطعام الطعام من البر، واذا كان خفض الجناح من البر، واذا كان قضاء حوائجهما من البر، واذا كان السعي في شأنهما من البر، ورعايتهم مرضى او كبار السن من البر، فابر البر ان يهتدوا على يديك، ابر البر ان تكون سببا لهداهم، ان يرزقهم الله بالايمان قبل الموت، خاصة اذا كانوا على شيء من الكفر عياذا بالله من ذلك. ابر البر انك تنجح في انك تكون سبب هدى لابيك. واحد يقول لي طب يعني هل انا مطالب بهداية؟ لا، الهدى هدى الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن هناك نوع هدى انت مطالب به ومكلف به، نوع هدى نحن مكلفون به، وهو الهدى بمعنى البيان، الهدى بمعنى تقريب سبيل المهتدين، الهدى بمعنى الارشاد والتعليم والتذكير. زي ما انت بتيجي تحضر محاضرة او تسمع عن موعظة تسارع اليها، بتقول لي لعل الله عز وجل عايز كده، ما شاء الله ما بسمع فلان ده بحس كده يعني بيذكرني وكده شيء. طيب هذا هو الهدى، هذا الهدى اشرطه الله للنبي وقال انك لتهدي الى صراط مستقيم، واثبته لكل من يعمل بالخير وكل مؤمن يهدي الى الخير. وقال لي ان يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني يهدي الله بك رجلا واحدا يعني يعلمه وترشده وتبين له الحق وتبين له سبيل النجاة وسبيل المرشدين وسبيل الحق وتحذره من سبيل المجرمين. هذا هو الهدى الذي تملكه. فأبر البر في الدين، كما اعظم الاحسان الاحسان في الدين. لما بتأكلني بتبقى احسنت الي، لما بتجيب لي كسوة من قميص او غير تبقى احسنت الي، ان اعطيتني مالا احسنت الي. اعظم الاحسان ان تعلمني شيئا في ديني، وان تهديني، وان ترشدني الى ما فيه صلاح امري في الدنيا والاخرة، صح؟ لان الطعام او الشراب اصلح شيئا، صح؟ بينما الدين اصلح اعظم شيء، وهو ما يكون فيه صلاح العبد في الدارين. فتستعن بالله عليهم. والثالث عدم المواجهة، عدم المواجهة. لما ذكر بالكلام المرة الثانية لأهميته، وعدم المواجهة يعني أن تكون ذا حكمة في التعامل معهم، أن تكون ذا حكمة في التعامل معهم. لا ينكر على الوالدين، الإمام والزوج والوالد والوالدة، لا ينكر، والمعلم لا ينكر عليه المنكر باليد. عرفت؟ لا ينكر عليه المنكر باليد. يعني ما ينفعش واحدة تشوف جوزها بيعمل حاجة تروح مديله قلمين او شلوتين وتقول لك اصل انا بنكر عليه المنكر او بنهاه عن منكره عشان لقيته بيعمل مع في كذا ولا مع امرأة ولا. انما غاية ما عندها ان تذكر بالكلام. واحد يشوف ابوه مثلا بيشرب مخدرات ولا بيشرب خمر ولا بيحتسم النوم حشيشة ولا أي من الأمور التي ابتلى الله بها الناس، نسأل الله أن يهديهم ويعافيهم ويعفو عنا وعنهم. فيقول لك أنا خدت البتاعة دغدغتها، جيش الدنيا رحت زقه، وبعدين تيجي تكلمه يقول لك مش من رأى منكم منكرا فليغيره، ويظن أنه بذلك يصلح، وما يدري المسكين أن ذلك جرم. فالوالدان ممن لا ينكر عليهما من الولد، مش من كل الناس، لان هما والدان بالنسبة لك انت، والدان بالنسبة لغيرهم ناس من الناس. الوالدان لا ينكر عليهما المنكر بايه؟ باليد. من يكون بايه؟ بالاحسان. انظر الى ابراهيم عليه السلام وكيف واجه منكر ابيه. ابوه يصده، يسفه دينه ويسفه إيمانه ويهدده وينزل بالطرد والإبعاد، وما يجد إبراهيم عليه السلام إلا أن يقول إيه؟ يا أبتي يا أبتي، بحنو وخفض جناح، صح؟ فأقام القضية على حقيقتها. هذه حكمة في التعامل، عدم المواجهة مع الوالدين. وكثير منا يفسد، كثير من اخواننا بالذات اللي علمهم قليل، كثير منا بيتعامل مع الدين بعواطف. الاخ مثلا بيكون له من الذنوب والبعد عن دين الله، بيبقى فتيه، بيبقى بعد، بعدين يهتدي، ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالاخوة بتوع التبليغ او بغيرهم، وياخذوه الى المسجد، يرى فيهم لين، يرى فيهم حسن اخلاق، يرى فيهم تواضع، فيتأثر بهم ويلتزم المسجد، لكنه علمه قليل. يرجع الى بيته يجد طبعا هو على عهده بقى مع ابيه وامه، بعدين مثلا يعني طبعا لا فقه ولا علم ولا حكمة، لكن في عاطفة، محب للدين، يكره المنكر. امه ممكن ان تنهى عن لحيته، ممكن ان تنهى عن الذهاب للمسجد، ابوه ممكن ان يصارعه في ذلك. فما يكون من هذا المتعاطف الذي يتعامل مع الدين بعاطفة، بحيث انه تأثر بما رأى في المسلمين او في الذين دعوه من خفض جناح او تواضع، فلا يملك الا هذه الاسباب فقط دون حكمة او علم. ان لا يتعلم ولانه علمه قليل يتعامل مع المربع عواطف، فما تجد منه الا انه يتكلم كلمتين بالراحة، كلمتين بالراحة، كلمتين بالراحة، وبعد كده ينفجر وتظهر جاهليته، ويظهر تظهر حماقته، ويظهر سوءه. ولو عاتبت يقول لك ايه؟ دول جننوني، دول خلوني انفجرت، دول خلوني اعمل ايه معاهم، انا سبت البيت ومشيت، اعوذ بالله. وامي دلوقتي ما بتشوفني مفيش غير السب والضرب، وابويا مش عارف ايه، وابويا عشان خرجت وعشان سبت المحل او سبت مش عارف الورشة او بتاع سب لي الدين وضربني وقال لي ما تجيش هنا تاني، وامي عملت وابويا عمل وامي عمل. يكون الانسان مع قلة حكمته ما بيجدش زاد يتصرف بيه. والحكمة هي سيف الضارب، هو أداة الغازي،

يعني مصاب بالمرض بحيث انه يتبول عن نفسه ويتغوط عن نفسه, وهو يعني هو الوحيد الذي يقوم بخدمته, لكنه يتألم من ذلك, متضايق نفسيا متضايق, فبيسأل عن حكم هذا الضيق. انا بيحضرني بذلك تأويل مجاهد لقوله تعالى ولا تقل لهما اف. قال مجاهد: اذا كبر عندك واحتاج الى ان تزيل عنهما اذاهما فلا تقل لهما اف, تتأفف من اذاهما كما كان يميطان عنك, كما كان يميطان عنك اذاك ولا يتأففان. لما امك كانت انت صغير تعمل وابوك تعمل عليه ويضحك صح, وامك تشيل غائطك وبولك وتقول لك مش عارف ايه ومبسوطه قوي ولا تتأفف ولا تقول اف يعني القرف, وتبقى قرفانه ومتضايقه لا تقل لهم. قال: امرك الله لا تقل لهم اف, ساعه ما يحتاجوا لكده زي ما عملوا فيك تعملوا فيهم بغير تأفف, تعملوا فيهم بغير تأفف. احد السلف يقول: كان ابي لا يقوى الا ان يتغوط في فراشه, فكان يحلو لي ان اجعل من كفي موطن غائط له, ليجي يحتاج الغائط يروح حاطط كفيه وخليه يتغوط فيه, مش بدل ما يجيب. كان يحلو له. طب يحلو له يعني ايه؟ تقول لي ما عندوش دم, ما بيحسش, ما بيشمش. ده انت اللي بتشمش ولا انت عندك الدم لما تقول كده؟ ما هو يحلو له منين؟ منين يحلو له؟ من البر, من الحسنة, صح ولا لا؟ ولا يستطيع احد ان يعملها على غير والديه. لو انت عطفت على رجل مسكين او رجل مريض ممكن تستحمله يوم اتنين بعد كده لنفسك هربت, لكن ابوك عشان ابوك ده لو في بر, لكن لما بالبر بتنزع بتعامل أباك مثل معاملتك للغريب. لا تقل له أف كما كان يميطان عنك أذاك ولا يقولان إيه أف, فمش يتأففه صح. هو بيعمل لكن نفسيته بينقص الأجر صح ولا لا؟ يجاهد نفسه, يجاهد نفسه. فالمقصود إنك أنت تكون سبب هدى لهم. إخوان البر بيعظم عندما يكون في موطن تكرهه النفس. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه, الأمر, ونهى النفس عن الهوى, المقام بيعلو, افهم المقام ايه بيعلو عندما يكون الطاعة فيها مخالفة الهوى. يعني فعل ببر والديه لأن الوالدين يعني أهل بر, أهل ذوق, أهل فضل, أهل إحسان, لم يسيء الولد بل أحسنوا تربيته ولا زالوا يرفقون به حتى وهو رجل. مش بيبقى اللي بيربي أولادك أمك يقول لك أنا الحمد لله أمي قاعدة معايا أو أمي العيال معايا على طول وهي وفرحانة ومبسوطة بيهم ولما أخذهم منها تزعل, فده بر. لكن البر يعظم يعظم يعظم لما يبقى فيه ايه؟ مخالفة الهوى, لما يبقى فيه ان الاباء بتصد, ان انت بتجاهد, ان انت بتنحت كأنك تنحت في صخر, كأنك تنحت في صخر, كأنك بتخرق في جبل, اخرق في جبل فين بقى اخره؟ لكنك انت بتجاهد في الله سبحانه وتعالى, بتجاهد. ان كثيرا منا يتمنى الجهاد, يقول لك انا بطريقه او باخر, يقول لك انا لو ليه حته اسافر, لو حته اعمل سوي. ممكن يكون هذا الامر على الضوابط الشرعيه غير مشروع او يفتقر الى كثير من الضوابط. طيب انت لو صادق في انك انت نفسك تموت في سبيل الله ونفسك انك انت تعاون المظلومين في فلسطين ولا في غيرها, لو انت صادق في الكلام ده بغض النظر عن مشروعيته وبغض النظر عن ضوابطه بالنسبه لك كفرد, وإن كان أصل المسألة مشروع وأصل بر عظيم, لكن التصرف الفردي له ضوابط

ها ممكن يتهيأ لك فوتك ويقعد يدور عليك وتيجي بقى. فطبعا انت عمال كل ما يقرا ايه انت عمال تسمع الاسم ينادوا عليا ولا لا، مفيش صلاه. فمثل هذه الحاله يجوز للماموم ان ينفرد، مش ينفرد يعني يصلي مع الامام لوحده يكفر الامام وبيصلي وراه، لا ده لحوسه، ده مفيش في الدين كده. انما ينفرد يعني وصلي ركعه يروح راجع ويصلي بقيه الركعات منفردا، فهم؟ ينوي الانفراد نتيجه للحاجه اللي ورائه، ودي ثابته بالشرع وتجوز. ويكمل ركعات بخفه لا تبطل صلاته ولا تنقصها ويدرك مصلحته. الرجل عمل كده، فمعاذ اتهم الرجل بالنفاق، ولان مقام الصلاه مقام عظيم، صح؟ مش هقول يعني اكل عيشك يعني الشغلان الدكانه ولا البتاع ولا الصلاه، طب هي موقف مش كل يوم بيخرج من الصلاه، كل يوم بيخرج من الصلاه. فتهم بالنفاق فرفع الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. المصلي معاذ خزينة العلم والفقه، فهم؟ والخصومة معه، والفاعل رجل اقل من معاذ في العلم بكثير بالضرورة، صح ولا لا؟ وإلا كان ذكر مقامه، صح ولا لا؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يعني الرجل ده رجل طيب، ويعني ما تبقاش يعني بخفف شوي، فش هو بعدين فيها يا راجل ده العيشة احسن وبتاع، انت ايه وراك ايه يعني؟ لا لا لا, لا. ابدا لم تقل الامور عن النبي صلى الله عليه وسلم باستهذا الاخذ، انما قال شد القوة الحق وتثبيت الشرع والمقتضى الشرعي. افتان افتان مش افتنت، وفتان دي اسم فاعل، اسم فاعل كأنه بيفتن. افتان انت في الدين يا معاذ؟ طبعا معاذ ينتفض، فهم؟ فارشده الى ان يصلي بايه ب ايه ايوه سبح اسم ربك الاعلى. نكمل ان شاء الله بعد الصلاه، نكمل بعد الصلاه. الصلاه والسلام على رسول الله. كنت اذكر يا اخوان بامر هام جدا، وهو ان يحذر كل عبد مسلم يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ان يحذر ان يكون فتانا في الدين، ان يفتن غيره. لا ينبغي لرجل ان يفتن زوجته، ولا ينبغي لامرأة ان تفتن زوجها، ولا ينبغي لاب ان يفتن ابنه، ولا لابن ان يفتن ابويه، ولا لصاحب ان يفتن صاحبه، ولا لجار ان يفتن جاره. فان الفتنة في الدين من اعظم الذنوب عند الله، وهي من اشد الافساد في الارض، لانها باختصار صرف الناس او صرف المفتون عن دينه بسبب من فتنه. ولا ينبغي لعاقل ان يرضى لنفسه بهذه المنزلة الخسيسة المهينة عند الله تعالى، ان يجمعه الله عز وجل فيسأله عن انه فتن غيره وصرف غيره عن دين الله. هذا لا ينبغي لعاقل ان يرضى به ابدا ولا يرجوه لنفسه. وهذه المسألة ليست متعلقة بالوالدين فحسب، وان كان الكلام متعلق بالوالدين، لكن ينبغي ان تعلم انك مطالب باقامة مقتضى التعامل مع الوالدين من باب ان تسلم من امور ومن شرور عدة. اولها ان تسلم من فتنتهم، ثانيها ان تسلم من فقد معية الله عز وجل، وانت في مقتبل طريقك او في طريق الدين عموما في اشد الحاجة الى معية الله، في اشد الحاجة الى ان يهديك الله عز وجل ويثبتك ويوفقك، ولا يقدر على ذلك الا الله. وان العاقل الذي يدرك قيمة الهدى وقيمة الدين وقيمة الثبات على الدين هو الذي يدرك معنى هذا الكلام. اما المفتون او المغبون الذي يستوي عنده الهدى والضلال، ويستوي عنده الفتنة والبقاء على الحق والثبات، لا شك ان الامر عنده يستوي، وبالتالي لا يدرك معنى هذا الكلام. يعني كثير منا ممكن يقول لك انا كنت ملتحي، انا صليت ايام كده وبعد كده حصل مشاكل، ويتكلم عن الموضوع كده بنوع من التراخي والاستهتار كأن الامر هين، وما يدري المسكين انه يتحدث عن انه كان مهتد فضل، وكان على الحق فترك. وهذا خزلان في الدين، نعوذ بالله من الخزلان. لان العبرة يا انسان، العبرة يا اخوان، العبرة يا اخوان بثبات العبد على الحق حتى يلقى الرب جل وعلا. لأن العبرة بالخواتيم ليست أنك على الهدى اليوم أو الأمس أو حتى غدا، إنما العبرة أن تموت على الهدى حتى تلقى الله وهو راض عنك. فهذه مسألة هامة جدا. أيضا يتوجه الكلام في هذا المقام للأباء الذين لهم أبناء غير مهتدين، بمعنى عالجت في هذا الكلام على مدار الدرس الماضي وهذا الدرس أو معظم هذا الدرس ما يتعلق بمعاملة الوالدين إذا كان منهم صد، كيف تعامل أباك إن صدك، وحاولت معالجة القضية بشيء من التقريب حتى نتمثل بذلك الكلام ونهتدي به. أسأل الله أن يجعل لي ولكم في ذلك هدى، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. لكن أيضا لا يفوتني أن أوجه الكلام أيضا في هذا المقام، وهو مقام لا ينفصل عما أتكلم فيه، لكل والد أو والدة عندها من الأولاد أو البنات على غير الهداية. لكن قبل أن أذكر هذا المقام أتم الكلام على المقام الأول بأني أبشر كل رجل أو امرأة، كل شاب أو شابة رزقه الله الهدى، كل رجل أو شاب رزقه الله الهدى ووجد من أبويه تعنيت وصد وقابل ذلك بالموقف الشرعي المقبول، فقابل ذلك بالصبر والاحتساب والاستعانة بالله وعدم المواجهة أو التعامل بالحكمة المقتضية لعدم الفتنة ومحاولة إهدائهما واستدراجه من الخير. أبشر كل إنسان مسلم من رجل أو امرأة حتى لو اهتدى هذا اليوم أن الله تبارك وتعالى سيجعل العاقبة له، وأن الله تبارك وتعالى سيورثه حلاوة إيمان في قلبه، وأن الله عز وجل سيثبته حتى يجد من نفسه قوة في الدين لا يتخيل أن يجدها من نفسه. يعني النهاردة لما أقول لواحد واجه أمك واجه أبوك ما تخافش اثبت على الحق وماله، يقول لك لا لا مش هقدر أعمل كده، وفعلا يستشعر من نفسه العجز، وممكن يكون المقام أقوى منه فعلا. لكن والله الذي لا إله إلا هو، أنت تعرف أن كل أمر صعب هو يسير على من يسره الله عليه، وكل أمر فيه فتنة يثبت الله عز وجل فيه المؤمنين بالقول الثابت سبحانه وتعالى، ويهدي العبد للحكمة. هذه عطايا لا يعطيها إلا الله ولا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. لكن كيف تحصل عليها؟ كيف تحصل عليها؟ من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. فأنت إذا صرت على مقتضى الرضا كثير من الأمور وكثير من التجارب الحقيقية في إخوانك الذين حولك، يمكن كما يسمع بعضكم مقالي فيما يتعين من صد أبويه وتعنيتهم له يجده متحققا فيهم إلا أنه أيضا في الإخوان الجالسين وغيرهم منهم من يمكن أن يقص عليك كيف ثبته الله وكيف حول الله قلوب الآباء وكيف صار مبراس هدى في بيته لأخته المتبرجة ولأخيه الصغير ولأمي ولأبيه، وكيف انشح أبوه وانتقبت أمه أو احتجبت، وكيف وكيف وكيف. هذا موجود وهذا موجود، وقد يحكي لك الأول قد يحكي لك الثاني مع الثاني الذي صار علامة هدى في بيته كيف بدأ وكيف كان موقف والديه وكيف كانت الشدة من والديه وكيف كان التعنيت والصد. فأنا أبشر كل رجل وامرأة إذا استقام على الهدى وحقق مقتضى العلاج الشرعي لهذه المعضلة من معضلات التعامل مع الوالدين، فإن الله تبارك وتعالى سيجعل له منهما رضا ومعهما رضا، والذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. ووالله الذي لا إله إلا هو، هذا الكلام أنا أقول على يقين

ماجد نفسي بقول له من غير تفكير، من غير محاولة جد فتية خاصة به، من غير محاولة إجابة سؤال متعلق بشخصيا، أقول له اثبت ستجد خيرا بعد ذلك. لا تفكر إلا في الثبات، لا تفكر إلا في أنك تستحمل التلطيش اللي بيقع عليك، واستحمل كل حاجة منتظرا الغد من الله عز وجل. وكأنه يكرر نفس القصة، أنا سنة الله في الخلق، سنة الله في الخلق. لكن إن ثبت وصبرت على ما يقع من والديك واستعملت المقام الشرعي، والله يكون لك في ذلك أثر، والله الذي لا له يكون لك أثر. أنا في موقف، وإن كان الواحد يستحي أن يحكي عن نفسه، لكن إن تبدو الصدقات فنعمة هي. في موقف من المواقف المتعلقة بهذا، وأذكر أنا كنت إما في الثانوية أو في أول سنة جامعة، على ما أعلم لا أذكر بالضبط التوقيت، وأنا طبيعة أبويا يعني له شدة قوية، فكان في مقام معين وكان متعلق بدينه، وكان أنا بتكلم في الدين في مسألة معينة، فكان ما منه إنه هو ضربني. أنا فاكر موقف معين تحول بعدها ب 180 درجة. كل اللي عملته في اللحظة دي إن أنا قلت له إذا كان الضرب يريحك ويرضيك اضرب تاني. عارف الموقف ده، وابويا يعني شوف كان لا يعاملني في المقام في التعامل مع ديننا بالضرب، مش بقى مثلا بلاش او بطل او كل اللي انا عملته ان انا قلت هذه الكلمات البسيطه، تحول بعدها الى ما يقرب 180 درجه، حتى صار انه لا ينفذ امر لا في ملكه ولا في ماله ولا في املاكه ولا في اي شيء الا لما يقول سيد هو اللي يعمل كده. انا بستحي ان انا اقول المقام ده لا يظن احد ان فسقيه، لا، انا بحكي موقف فيه عطاء رب العالمين. لازال ابويا حتى الان سنه فوق 70، لازال حتى الان يجلس مع اصحابه او مع اقرانه يقول انا ابني الدكتور سيد حصل ان انا في يوم من الايام ضربته، ولما ضربته قال لي لو عايز تضرب تاني اضرب. لازال يحكي هذا الموقف حتى الان، وكان له اثر في هدايته، كان له اثر في هدايته. ما كان مني انا، لا حول لك ان لا صلاح ولا تقوى ولا اخلاص، ما كان مني ان انا كنت بحاول استحضر ما اتعلمه في الوقت ده، وان كان من رحمة ربنا ان رزقنا بأناس تعلمنا بحيث ان احنا بنقول لهم مشاكلنا، فما كانش واحد يقولك سيبنا البيت وامشي روح اطفش تعال اقعد معانا تعال مش لا، كان من رحمة ربنا ان هم يعلموننا من رحمة الله عز وجل. فكان موقف ده، انا بحكي موقف واحد بسيط، هذا الموقف لو جربته مع والديك مهما كان في ابويك في ابيك من شدة سيستحي ابوك، وتنقلب الدايرة، وبدل ما تبقى الدايرة ضدك ستكون يعني في شخص بره يعني مختلع بين تقريبا على مصر اللي هو تعرض للعنف قال بره. فالموقف ده ايه اللي حصل؟ الموقف ده ببساطة شديدة ما كان منك، مش هتبقى انت لو تخيلته مع نفسك مش هيبقى بطولة جديدة ولا موقف عظيم ولا عملت خوارق، لكن تجربة بسيطة تبين لك لماذا اقول بكل قوة ان العاقبة تكون لك، ولماذا اقول بكل قوة ان الله عز وجل يبشرك ان انتظمت سيجعل الله عز وجل لك مخرج، ويجعل امر ابويك اللي هو اصعب شيء في حياتك اللي احنا بنهرب منه دايما واللي احنا بنعملهم بالهروب والسلبية المطلقة او بالمواجهة القميئة الممنوعة شرعا، سيجعلهم رحمة عليك بعد اذ كانوا وسلما لك وعليك بعد اذ كانوا حربا عليك. فده مقام مهم جدا، مقام مهم جدا انك تدركه وتفهمه وتعلم ان مفتاح خير والديك ومفتاح خير اهلك في يدك بانتظامك وقيامك بمقتضى الضرورة او المصلحة الشرعية او التوافق مع الامر الشرعي، لان دي بركة الطاعة وبركة تقوى رب العالمين وبركة انك تنتظم على الميزان الشرعي وبركة انك انت تتبع امر رب العالمين. ان ربنا وعد اولياءه وعد المطيعين. احنا ليه بنجد صعوبة في حياتنا؟ ليه بنجد مشاكل وتبطيش في حياتنا؟ لان احنا مخالفين بنعصى. وجرب كل ما تطيع بتجد هدية من الله سبحانه وتعالى، بتجد تيسير، بتجد شيء من النور في قلبك. جرب، مش جرب دعوة للتجربة اقصد، لا، انما انتقل، يعني اترك ما انت عليه وغير من مقامك واجعل من هذه اللحظة توبة وتجديد مسار وتحويل مسار ومعاهدة انك انت تكون سبب هدى، انا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ افتان انت في الدين يا معاذ، لمجرد انه اطال الصلاة وجعل الرجل صاحب الحاجة ينشغل، ها بالرغم ان ده مقام ايه، بالله عليكم ده مقام ايه؟ مقام طاعة وبر، صح؟ والاطالة في الصلاة يعني بشيء ما ولو مرات دي بر ايضا وسنة، فهم؟ ومع ذلك قال له افتان، فكيف بمن يعمل السوء، وكيف بمن يعني والعياذ بالله يقع منه لوالديه كبائر، ويقول لك انا اعمل لهم ايه يعني، اعمل لهم ايه؟ المهم قبل ان ينتهي الدرس احب ان انا اوجه ايضا في المقام تنبيه للزوج اللي عنده زوجة مش مهتدية، والاب اللي عنده اولاد مش مهتدية، عكس القضية بقى اللي القضية بالمقلوب يعني، ايضا هو مطالب، هو مطالب بما ذكرت، لكن مش نفس المقام الصبر والاحتساب وعدم المواجهة، لا هو مطالب بالصبر والاحتساب، دي مسألة مفروغ منها، ونمرة اثنين مسألة مفروغ منها، كل اب عنده بنات مش محتجبات او مش مهتديات او اولاد، مش القضية ان يطرده ولا ان يقول انا انت لابني ولا اعرفك، ولا ضرب والتهزيء والاهانة ولا التعذيب عشان هو متضايق من ان بنته متبرجة او ابنه مش مهتدي او كده، لا ابدا، انما تصبر وتحتسب وتدعو الله استعانة بالله عليهم، لانه لا يملك الهدى الا الله، والله يا اخوان والله الذي لا اله الا هو، لنحن اعجز مع انفسنا فضلا عن عجزنا مع غيرنا، ولا نملك الهدى لانفسنا فضلا على ان نملكه لابنائنا وبناتنا، اللي بيملك الهدى الله. اسجد لله كل ليلة وقل يا ربي اهدي اولادي، اللهم لا تفتني بهم ولا تفتنهم بي، اجعلهم عونا لي في الدنيا وزخرا لي في الاخرة، اصلح لي واياهم فلا يقدر على اصلاحنا الا انت، اللهم اني افتقر اليك فيهم، اللهم لا تعاقبني فيهم، اللهم لا تؤاخذني بذنب فيهم، ولح على الله من الاستعانة بالله عليهم، استعانة بالله عليهم، الله ينتقم منه، الله يا الله يا رب خده، خد ابني، انت هتعلم او لا او اعلم انه لا يجوز ان تدعو على نفسك واهلك ومالك، لا يجوز، من المحرم ان يدعو الانسان على نفسه، ربنا ياخدني، ربنا اكسل ولا يدعو بالله، او نفس او ماله، ربنا يفقرني، ربنا يضيع كل ده، او ولدي ولك ربنا ياخدك، ربنا يهلكك، ربنا ينتهي منك، لا يجوز، لا يجوز ان يدعو الرجل على نفسه وماله وولده، لا يجوز، لكن ادعو الله في عز الغضب، قول ربنا يهديك يا ابني في عز الغضب، ربنا يصلحني واياك، اللهم لا اللهم لا يا ربنا بيغلقش فتنه ليا يا ابني، وانت غضبان وبتشتي وبتضرب، فهم؟ والثالثه المواجهه بقى، مش عدم المواجهه، المواجهه محتاجه علم قبل الضرب، محتاجه انك تفك له الشبهات، محتاجه انك تعتبره نصراني بتدعو للاسلام، جاهلي بتدعو للاسلام، مش مثلا صلي يدا، صلي صليش يا ابن كذا، مش عارف كذا، طب التحي يلا، مش عارف ايه يلا، بنت الحجاب، طلاق من امك، مش عارف كذا، يا بنت كذا، طبعا ده كله ايه ده؟ ايه ده؟ بس اربعة، اني دين؟ اتعامل مع بنتك قول لها الحجاب، يعني ايه حجاب؟ وليه المرأة عليها الحجاب؟ دمها منتقدة، انا لسه فاهم فيها؟ امال امها دي ايه؟ انت مطالب بالتربية، انت مطالب بالتفهيم، هو الاصل في الناس جهل ولا علم؟ ولا عشان ابوها ملتحي تبقى عالمة؟ طب ما اذا كان انت مش عارف، انت اصلا بتعرف كلمتين على بعض، مش انا عايز هي تبقى عارفة، يبقى لازم تكلمها في الحجاب كأنها لا تعرف، كأنها واحدة من اجنبية، فاهم؟ فاهم ابنك الصلاة، كلمه في الصلاة كأنك بتكلم واحد جاهلي وما يصليش، بل قبل بقى مش تقول له حضرتك، لا تقول له الصلاة والإسلام والدين، والصلاة ركن الدين، والصلاة تركها أمر عظيم، أمر كذا وأمر كذا وأمر كذا، تدندن. واحد يقول لي مثلا يكون بقى ماسك الواد وإيه وعمال يدب فيه وجايب له جنزير، جايب له جنزير زي بتاع السفينة.